قال الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد بتصحيح الإمام الألباني رحمه الله: هذا الأدب المفرد البخاري هو غير الصحيح. الصحيح ندرس فيه بعد العصر، والأدب المفرد للبخاري ندرس فيه الخميس والجمعة. قال البخاري: باب من أثنى على صاحبه إن كان آمنا به. سمعتم عنوان الدرس؟ إيش عنوان الدرس؟ باب من أثنى على صاحبه. أثنى هو إيش؟ المدح. قال: إن كان آمنا به. إن كان آمنا به، تقدمت لكم أحاديث وفيها تحذير الرسول عليه الصلاة والسلام من مدح الرجل في وجهه، لما يخشى على الرجل من الفتنة، يخشى على الممدوح من الفتنة، وعلى المادح من التسبب فيها. فالبخاري عقد هذا الباب: باب من أثنى على صاحبه إن كان آمنا به، أي إن كان آمنا من أن المثنى عليه لا يفتن بالثناء، لا يصاب بالعجب والغرور، يقول: أنا قد وصلت إلى مرتبة بدليل الثناء عليه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل عمر، نعم الرجل أبو عبيدة، نعم الرجل أسيد بن حضير، نعم الرجل ثابت بن قيس، نعم الرجل معاذ بن عمرو ابن، نعم الرجل معاذ بن عمرو بن الجموح، نعم الرجل معاذ ابن جبل. قال: وبئس الرجل، قال: وبئس الرجل فلان، وبئس الرجل فلان، حتى عد سبعة. سمعتم الحديث يا رجال؟ سمعتم الحديث؟ من يعيده علينا؟ من يعيده علينا؟ إنه لسهل، تعد مجموعة من الصحابة، ها، من يقوم يأتي به؟ لا أحد. نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل عمر، أكمل، نعم الرجل أبو عبيدة، نعم الرجل أسيد بن حضير، نعم الرجل ثابت بن قيس، نعم الرجل هذا، أكمل، ها، معاذ بن عمرو بن الجموح، نعم الرجل معاذ بن جبل. كم هؤلاء؟ هذا الحديث أخرجه الترمذي والحاكم وابن سعد في الطبقات وابن أبي عاصم والنسائي في الكبرى وابن حبان، زاد النسائي وأبو نعيم وسهل بن بيضاء، زادوا من الرجال الذين قال فيهم الرسول نعمة سهل ابن بيضاء رضي الله عنه. وزاد البخاري هنا في الأدب المفرد والنسائي وابن حبان والحاكم، زادوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: وبئس الرجل فلان وفلان حتى عد سبعة، حتى عد سبعة. هذا الحديث نعرفه عن أبي هريرة رضي الله عنه، هو صحيح كما سمعتم، وقد جاء عند عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد فضائل الصحابة من حديث جابر رضي الله عنه، وفيه هو من طريق إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف. هنا الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام مدح مجموعة من الصحابة، قال: نعم الرجل أبو بكر. نعمة هذه تسمى مستوفية للمدح، نعمة تسمى مستوفية إيش؟ للمدح، كما أن بئس مستوفية للذم، كما أن بئس مستوفية للذم. من الرسول عليه الصلاة والسلام يمدح مجموعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. واستدل العلماء بهذا الحديث على جواز مدح الشخص إذا أمنت عليه الفتنة، إذا أمنت عليه الفتنة، فإن كان يخشى عليه من الفتنة لا يمدح في وجهه خصوصا، لا يمدح في وجهه خصوصا. كذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال: وبئس الرجل فلان، وبئس الرجل فلان، حتى عد سبعة، حتى عد سبعة. استفيد من هذا جواز ذم الرجل والتعيين له إذا اقتضت المصلحة ذلك، إذا اقتضت المصلحة ذلك. وإلا فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول في خطبه، يقول: ما بال رجال وما بال أقوام، ولا يذكر ولا يعين الأقوام ولا يعين الأفراد. لكن كما سمعت هذا هو الأصل، الأصل عدم تعيين الذم، عدم تعيين المذموم، وإنما يحصل له الذم مع غيره ممن هم مثله أو من هم أشد منه في الإثم والخطأ. قال: وبئس الرجل فلان، وبئس الرجل فلان، حتى عد سبعة. هنا الرسول قال بئس الرجل ولم يعين بالأسماء، لكن قد أفاد أنهم أشخاص معلومون عنده عليه الصلاة والسلام. فيستفاد من هذا كما سمعتم جواز الذم للشخص بطريق يعني قريب من التعيين إذا اقتضت الحاجة ذلك. والرسول عليه الصلاة والسلام قد أثنى على عدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم، لما؟ لأنهم كانوا أهلا لذلك ويستحقون ذلك عليه الصلاة والسلام. ولا نجد أن الصحابة استغلوا ثناءه عليهم عليه الصلاة والسلام للتوصل إلى بدعة، إلى ضلالة، إلى ترأس على الناس والسلط على العباد، كما هو شأن من يسلكون طرق يعني الاستغلال، طرق الاستغلال للتوصل إلى المآرب التي فيها الأخطار والأضرار. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب يحثى في وجوه المداحين، باب حثي في وجوه المداحين. عن أبي معمر قال: قام رجل يثني على أمير من الأمراء، فجعل المقداد يثني، فجعل المقداد يحثي في وجهه التراب، وقال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن نحثي في وجوه المداحين التراب. وعن عطاء بن أبي رباح أن رجلا كان يمدح رجلا عند ابن عمر، فجعل ابن عمر يحث التراب نحو فيه، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم: اذا رايتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. سمعتم يا رجال؟ سمعتم هذا الحديث؟ هذا الحديث قد جاء عن عده من الصحابه رضي الله تعالى عنهم. هذا حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه، وهو عند مسلم وعند أحمد وأبي داود وعند أبي نعيم والترمذي وابن ماجه رحمهم الله. وقد جاء من حديث ابن عمر كما سمعتم، وعند ابن حبان وعند أبي نعيم، وكذلك أيضا جاء من حديث أبي هريرة وهو عند الترمذي، ومن حديث عبادة بن الصامت وهو عند ابن عساكر. قال هنا عن أبي معمر قال: قام رجل يثني على أمير من الأمراء. قد جاء في بعض الروايات أنه يثني على عثمان بن عفان وفيه انقطاع، وفي بعض الروايات أنه أثنى على أمير من أمراء عثمان وهي أصح. قال: قام رجل يثني على أمير من الأمراء فجعل المقداد يحثي في وجهه التراب، يعني يأخذ التراب ويرمي به على وجهه، قال أمرنا رسول الله. المقداد بن الأسود استدل على فعل هذا والرمي بالتراب في وجه المداح، قال أمرنا رسول الله أن نحثي في وجوه المداحين التراب. سمعتم يا رجال؟ الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحرصون على أن يعملوا بهديه بما قاله، وإن غضب من غضب وإن غضب من غضب. ففي بعض الروايات أن بعض من كان حاضرا قال أما المقداد فقد أدى ما عليه، يعني لما ذكر هذا الحديث ونفث بالتراب في وجه هذا المداح. على كل هذا أسلوب من أسلوب الزجر للمداحين الذين يمدحون ويتجاوزون في المدح، وكذلك أيضا الذين لا يراعون حال الممدوح من جهة أنه قد يفتن بذلك. لا إله إلا الله. بالنسبة للمدح هذا اعلم أن من كان يعرف نفسه يعرف أنه عبد عنده التقصير والأخطاء وعنده الجهل في مسائل وقضايا وعنده النزعة يعني التي لا يسلم منها الناس، نزعة إلى الغضب المذموم إلى الشهوة المذمومة إلى كذا إلى غير ذلك، من كان يعرف نفسه مهما مدحه المداحون لن يقبل منهم، يقول أنا أعرف نفسي من أنا. مدحهم له وذمهم له سواء، هذا من كان عارفا بنفسه وعالما بحاله وعارفا بعظمة ربه وبحقوقه سبحانه، ومن جاهل لغواء نفسه وفي نفس الوقت يحب المدح. بعض الناس يريد أن يمدح، الذي يحب المدح ولا يحب أن ينبه على خطأه وأن ينصح ويحذر من عيبه، هذا فيه يعني مرض خفي، في مرض خفي من مرض النفاق، لأن المنافقين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، ويحبون أن يحمدوا فقط، ولا يقال أنت كذا حصل من كذا كذا يكون وكذا لا يكون، ما يقبل هذا. لو قلت له بكذا جعلك عدوا وخصما، ليش تقول بي فيني كذا وكذا وأنت نصحت بينك وبينه، ما ذهبت شهر به بين الناس ولا شيء، لكن كما سمعت لا يحب أن يصلح نفسه وإنما يغطي على عيوبه ويدافع عن أخطائه وتخبطاته، فهذا من جملة الفتن ومن الأمراض الخفية التي لا يكاد أن يتنبه لها إلا القليل. على كل المقداد رضي الله عنه حذى في وجه هذا المداح التراب عملا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. عندنا حديث ابن عمر قال عن عطاء بن أبي رباح أن رجلا كان يمدح رجلا عند ابن عمر، فجعل ابن عمر يحذى التراب نحو فيه المداح، وقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. عندنا سؤال يجيب عليه أخونا عبد الله بن حيدر حفظه الله، قم هل لك أن تفعل مثل ما فعل ابن عمر والمقداد؟ قال ليس في كل حال، الأحوال تختلف تفاوت. كلام جيد. على كل من جملة ما ينبغي أن يفهم أن فرق بين حاثي وحاثي آخر، يعني هذا يحث التراب وهذا يحث التراب، بقي فرق وهو أن الشخص الذي هو قدوة للناس وكلامه مسموع عند الناس وزجره مقبول عند الناس هذا يتقبل منه ما لا يتقبل من غيره. الصحابة رضي الله عنهم لهم شأن عند الناس، ناس يرون منهم يعرفون ويرون منهم الصحابة، فإذا عمل الصحابي هذا هذا زجر بليغ وكافي كما سمعت. لكن لو أنت سمعت واحد يمدح وتعتبر زميل له أو بمقامه أو قريب منه في المنزلة، ما يقبله منك، يعتبر هذا إما كذا وإما وإما إلى آخره، وقد يحصل من الفتنة ما يحصل. إذن نفرق، نفرق في بعض الأمور بين شخص وآخر من جهة الذي يحد التراب، من جهة الذي يحد التراب، كما أن نفرق بين المحث عليه بين شخص وآخر أيضا. وهم يا رجال، فالتفريق هذا يعني أمر مهم. مثلا على سبيل المثال، رسول عليه الصلاة والسلام رأى طهفة الغفاري وهو نائم على بطنه، نائم على بطنه، الرسول عليه الصلاة والسلام ركضه برجله وقال له قم، هذه ضجعة المغضوب عليه، هذه ضجعة المغضوب عليه. لو جاء واحد من الناس وعمل بها كذا سيقوم يعني غضبان عليه، ليش تركضني، ما تركضني بالطريق الهادئ، بالطريق الهادئ. فكما سمعت يعني الإنسان ينظر يعني أينه ومنزلته من الناس، وماذا سيكون الرد عندما يقول هذا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. وكان المدح هذا ما هو مثل عند المتأخرين، عند المتأخرين إلا من رحمه الله صار المدح واسعا واسعا، وبعضه ظاهر في البطلان، ظاهر في البطلان، بل بعضه يعني اختراع أشياء في الممدوح تؤدي إلى الدعوة إلى عبادته، إلى عبادته. وهذا حاصل بكثرة خصوصا عند دعاة القبورية، عند دعاة القبورية الذين بنيت على قبورهم القباب والمشاهد وصار لهم ضرائح تعبد من دون الله عز وجل. من أسباب هذا اختراع الأكاذيب في حقهم، أن فلان هذا كان مثلا يوقف الشمس في السماء، وفلان هذا كان ينقذ السفينة من البحر إذا غرقت ويخرجها سالمة، وهذا فلان كان مثلا إذا دعا نزل المطر، وما أشبه ذلك مما فيه غلو شديد، مما فيه غلو كبير، فيتنبه لهذا. فهذا أخطر يعني فيما يتعلق بالمدح، قد يمدح الشخص في أشياء يعني أمور كذا وفي خير وترحم الضعيف ولا كذا ولا تحرص على كذا، إن كان في مبالغة ليست مطلوبة، لكن هناك مدح كما سمع يعد تأسيسا للشرك، تأسيسا للشرك عياذا بالله. قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. المدح في هذا المجال تأسيس الشرك، يعني اخترع وصار يقال فلان قطب من الأقطاب، فلان غوث من الأغواث، فلان من الطيارين، وفلان من النجباء، وفلان وفلان، مما يعني جعلوا لهذا الصنف خصائص تزاحم الله في ربوبيته، وجعل لهم شيئا من ربوبية الله سبحانه وتعالى. قال: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. قال: وعن محجن الأسلمي قال: رجاء أقبلت مع محجن ذات يوم حتى انتهينا إلى مسجد أهل البصرة، فإذا بريدة الأسلمي على باب من أبواب فإذا بريدة الأسلمي على باب من أبواب المسجد جالس. قال: وكان في المسجد رجل يقال له سكبة، ايش سمت مريم؟ قال وكان في المسجد رجل يقال له سكبة يطيل الصلاة. ايش سمعتم؟ قال يطيل الصلاة. فلما انتهينا الى باب المسجد وعليه بردة. من هو؟ سكبة الرجل يطيل الصلاة في المسجد. وكان بريدة صاحب مزاحات يعني عنده شيء من المزح. فقال يا محجن أتصلي كما يصلي سكبة؟ فلم يرد عليه محجن ورجع. مفهوم يا رجال؟ يعني أتصلي صلاة سكبة التي فيها يعني المشقة والعسر والتعسير على الناس؟ قال محجن إن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أخذ بيدي فانطلقنا نمشي حتى صعدنا أحدا فأشرف على المدينة فقال ويل أمها من قرية يتركها أهلها كأعمر ما تكون يأتيها الدجال فيجد على كل باب من أبوابها ملكا فلا يدخلها. ثم انحدر حتى إذا كنا في المسجد رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يصلي ويسجد ويركع فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من هذا؟ فأخذت أطريه فقلت يا رسول الله هذا فلان وهذا. فقال أمسك لا تسمعه فتهلكه. قال فانطلق يمشي حتى إذا كان عنده عند حجره لكنه نفض يديه ثم قال إن خير دينكم أيسره ثلاثا. سمعتم الحديث يا رجال؟ سمعتم الحديث؟ هذا حديث محجن ابن الأدرع رضي الله تعالى عنه. لا إله إلا الله. والحديث عند أحمد وعند الواحد في الوسيط وكذلك أيضا قد جاء بألفاظ هذا اللفظ عندنا إن خير دينكم أيسره قد جاء بلفظ آخر سنذكره بعد. هنا قال محجن إن رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم أخذ بيدي. هذا من حسن إيش؟ من حسن إيش؟ أخذ بيدي من حسن إيش؟ مصاحبة الرسول لمن يصاحبه ومصادقته لمن يصادقه. قال أخذ بيدي فانطلقنا نمشي حتى صعدنا أحدا. إن وصلوا إلى جبل أحد هذا على النشاط. ألا حتى صعدنا أحدا فأشرف على المدينة. رأى الرسول عليه الصلاة والسلام المدينة وكانت آنذاك قرية صغيرة. أما الآن وكان في ذلك الوقت فيها الخير كله. قال فأشرف على المدينة فقال ويل أمها من قرية. ماذا نستفيد من لفظة أمها؟ أنها من أمهات القرى. أم القرى على الإطلاق مكة. أم القرى على الإطلاق مكة. قال في كتاب الكريم في سورة من رفع يده؟ قم. لا إله إلا الله. في سورة الشورى. لا الشورى من يقرأ الآية؟ أقم وأنت جالس أقرأ وأسمع الناس. لا ريب فيه. نعم. وكذلك أيضا سميت أم القرى في سورة الأنعام. من يذكر الآية؟ قل الله ثم ذرهم في خوضهم العبود. وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك وصدقوا الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. هذه مكة أم القرى على الإطلاق. المدينة أم القرى في المرتبة الثانية. ويل كلمة تأسف وتوجع ويؤتى بها ويراد بها التوعد. قال ويل أمها من قرية يتركها أهلها كأعمر ما تكون. يأتيها الدجال فيجد على كل باب من أبوابها ملكا. على كل قد جاء من حديث معاذ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عمران بيت المقدس خراب يثرب، عمران بيت المقدس خراب يثرب. هناك أمور وأشياء ستأتي، نسأل الله اللطف بعباده. قال ثم انحدر حتى إذا كنا في المسجد رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رجلا يصلي ويسجد ويركع. سمعتم يا رجال؟ الرسول رأى رجل يصلي، يعني هذه ما هي صلاة جماعة، يصلي لنفسه صلاة لنفسه. فقال من هذا؟ الرسول سأل من هذا الرجل الذي يطيل الصلاة في المسجد؟ والشخص إن كان الصلاة الليل فله أن يطيل ما شاء ما لم يتضرر بذلك أو يضر بغيره أو يضر بغيره. قال من هذا؟ قال فأخذت أطريه باعتبار أنه يعرفه ويعرفه بكثرة الصلاة وإطالة الصلاة. فقلت يا رسول الله هذا فلان وهذا، يعني هذا فلان وهذا فيه وشأنه، أخذ يمدحه. الرسول عليه الصلاة والسلام قد قال لا تطروني كما أطرت النصارى هات عيسى بن مريم، ولكن قلوا عبد الله ورسوله. والمراد هنا أن الإطراء ليس مطلوبا حتى في حق النبي، المطلوب أننا نمدح نبينا بما مدحه الله به لا مزيد على ذلك، لأن الزيادة على ذلك في ذلك مزاحمة لربوبية الله، لأن رسولنا عليه الصلاة والسلام هو أجل مخلوق بشري وصفاته أعلى صفات البشر، فهي تفوق صفات إخواني الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. قال فقلت يا رسول الله هذا فلان وهذا، فقال أمسك لا تسمعه ستهلكه. يعني لو سمع هذا المدح منه ربما سبب في هلاكه، يعني بالعجب الغرور، بالعجب الغرور. قال الرسول عليه الصلاة والسلام قال لولا أني أخاف عليكم العجب لا أخبرتكم بكذا وكذا. وقال لا تنظروا إلى عمل عامل حتى تنظروا بما يختم له، أي لا نغتر بصلاح فلان اليوم، فقد ينحرف في الغد، قد ينحرف في الغد. الثبات من الله والتوفيق من عند الله عز وجل. فبعض الناس مجرد أن يرى في فلان خير وحاول يتجاوز، ولكن المطلوب هو الانضباط بالضوابط الشرعية. قال أمسك لا تسمعه ستهلكه، هذا هو يعني من جملة الشاهد للباب مما أراده البخاري. قال فانطلق يمشي. من هو؟ من الذي انطلق يمشي؟ من هو؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. فانطلق يمشي حتى إذا كان عند حجره، عند حجر من؟ عند حجر من؟ نسائه عليه الصلاة والسلام. قال نفض يديه، أي أخذ يديه، يده عليه الصلاة والسلام من يدي من؟ محجن بن الأذرع. الرسول أخذ بيد محجن وذهب معه إلى جبل أحد ورجع إلى أن وصل للمسجد، وهما على هذا يعني على هذه الصحبة في المشي. قال ثم قال إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره. ماذا نستفيد من هذا؟ ماذا نستفيد من هذا؟ أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما رضي بالعبادة التي يكثر منها فلان في المسجد عندما رأى أنه لم يأخذ باليسر بل قد جاء وهو عند الواحد وعند الإمام أحمد بلفظ أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله رضي لهذه الأمة اليسر وكره لها العسر وإن هذا أخذ بالعسر وترك اليسر. هذا أي العابد الذي يكثر من الصلاة قال وإن هذا أخذ بالعسر وترك اليسر. فدين الإسلام دين يسر كما سمعت في كل مراحل في كل أوامره ونواهيه ففيه اليسر والحمد لله. ونستفيد من هذا أن المسلم يسدد ويقارب ولا يأخذ من الدين ما هو العسر ويترك ما هو اليسر. فإن هذا الأخذ قد يكون في بعض الأحيان الشخص قويا ثم يعقب بعد ذلك ضعف فإذا به يشعر بضعف وإذا به يتأخر وإذا به يندب يقول كيف كنت بالأمس يعني أحسن من اليوم واليوم أنا أضعف. وهكذا يعني قد يحصل هذا قد حصل هذا. مثلا عبد الله بن عمرو كان في أيام شبابه يحب أن يقرأ القرآن كثيرا ويحب أن يصلي كثيرا ويحب أن يصوم كثيرا فكان يريد أن يقرأ القرآن كله في أقل من 3 أيام وكان يريد أن يصوم أكثر من يوم يعني صيام يوم ويفطر يوم كان يريد أكثر من هذا أكثر من هذا. والصلاة زوجه أبوه بمرأة فأخذ يصلي في صلاة الليل والمرأة لا يعني تفقد لحالها ولا مجيء إليها ولا كذا ولا كما قالت ما فتحنا كنف. فكان هكذا عنده اندفاع للعبادة. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام يا عبد الله صم من الشهر 3 أيام من كل شهر 3 أيام. قال يا رسول الله إني أجد طاقة. قال له صم كذا صم كذا إلى أن قال صم يوما وأفطر يوما والصلاة. قال له صلي كذا وإن لعينيك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا الحديث وكذلك أيضا أمر القرآن. قال له اقرأ القرآن في 10 أيام كلها. قال إني أجد قوة. قال اقرأ بي 7. قال إني أجد قوة. قال آخر الأمر اقرأ بي 3 ولن يفقه من قرأ في أقل من 3. هذا حال عبد الله بن عمرو في أيام الشباب. لما كبر السن صار ما يقدر على مواصلة العبادات كمثل ما كان أيام الشباب فرأى ضعفا فكان يقول يا ليتني قبلت نصيحة الرسول عليه الصلاة والسلام. الدين يسر كما سمعت لكن الدين جد والدين صدق والدين عزيمة وهمة عالية ليس لعب وعبث. هنالك من الناس من إذا سمع الدين يسر فهم أو غالط وجعل الدين دين لعب ودين إهمال وتلاعب ودين تخبط وتلون وباعتبار الدين يسر. لا هذا فهم غلط. الدين يسر بمعنى أن الله عز وجل جعل أحكام الشريعة ميسرة نأخذ بها وكفى ونأخذ بها كما جاءت الشريعة بذلك لا نزيد وكذلك أيضا لا نأخذها بما أخذ المشاددة للدين. فقد قال عليه الصلاة والسلام ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فمن قال أنا سأخذ بالدين كله سأصلي مثل ما صلى الرسول أعني في النوافل أعني في النوافل سأصلي من النوافل مثل ما صلى الرسول وأصوم في النوافل مثل ما صام الرسول وأقرأ وأستغفر وأذكر الله مثل ما ذكر الله الرسول وإلى آخره هذا ستكون النهاية أنه يغلب وربما تعقد وتحطم من الإقبال على الله عز وجل. بل النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا داء يحصل لنا جميعا، وإنما الفارق أن بعضنا يتماسك عند هذا الداء وأن بعضنا يفلت ويفتك به هذا الداء. الحديث عند الإمام أحمد وغيره عن عبد الله بن عمرو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن لكل عمل شرة، إن لكل عمل شرة، الشرة النشاط والإقبال والرغبة. قال: ولكل شرة فترة، ولكل شرة فترة، أي يعقب النشاط والإقبال والرغبة والاندفاع فتور وضعف وكسل وملل. قال: ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. فالرسول جعل الأمر الذي يدل على ثبات الشخص هو الأمر عند الفتور وليس عند النشاط، وليس عند النشاط. لماذا؟ لأن وجود النشاط النفس تندفع بما عندها من رغبة، قد تكون الرغبة تبع النفس، قد تكون رغبة تبع النفس، ما هي إخلاص لله ولا صدق مع الله، وإنما النفس تحب هذا. لكن من إذا جاءه الفتور ثبت على الحق وبقي على الأوامر يؤديها والفرائض يقيمها والنواهي يجتنبها، هذا على خير بحمد الله، والفتور في حقه لن يكون مضرا، ضررا يغضب الله ويسخط الله سبحانه وتعالى. إذن الحديث كما سمعتم هنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله رضي لهذه الأمة اليسر، فنأخذ باليسر ولا نأخذ بالعسر. عندي سؤال من يجيب عنه؟ عندي سؤال من يجيب عنه؟ من رفع يده؟ هاتوا يا رجال، هاتوا يا رجال، عند سودري قم. السؤال: تجد بعض طلبة العلم يفرح بالأحاديث التي فيها شدة ويسير عليها، هل هذا يدخل في يعني إن هذا أخذ بالعسر؟ هذا يشمله، هذا يشمله. فكما سمع بعض الأشخاص يأتي الأحاديث التي فيها شدة وتبقى هي التي يحاسب ويحاكم بها، وبقية أحاديث كثيرة يعني فيها شيء من اليسر، فيها اليسر، فيها التسهيل، فيها التبشير، فيها كذا، فيها كذا، ما يعني يرغب في ذلك. هذا من جملة ما يتنبه له، من جملة ما يتنبه له. سؤال: من أعظم من أخذ بطريق العسر في الدين؟ عند مبارك، عند مبارك الحمد لله، الخوارج، الخوارج ومن تبعهم أخذوا العسر حتى بلغ بهم الأمر إلى أن يظنوا أنهم ما في أعبد منهم على وجه الأرض. وكذلك أيضا استهانوا بالمسلمين والذين هم أحسن منهم صلاحا وفقا في الدين، وجعلوهم لا شيء عندهم، كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم ولا تراقيهم، وقال: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، باعتبارهم يكسرون من الصلاة، لكن ما في فقه، ما في فقه في الدين. جاء رجل ابن مسعود من الخوارج فقال له لابن مسعود: نحن أفضل منكم. يقول رجل ابن مسعود: نحن أفضل منكم. قال له: بل صحابة رسول الله أفضل منكم. قال له: ولم؟ قال: لأنهم كانوا أزهد في الدنيا، لأنهم كانوا أزهد في الدنيا، وهذا نظر إلى الأفضلية أنهم يكثرون من الصلاة كما سمع، والصيام النوافل، وهذا لا يكفي. الشخص قد يصلي ويصوم وعنده من البوائق الخفية إذا غضب ربما سب وشتم ولعن، وكذلك أيضا لو ائتمن على شيء ربما خان، وكذلك أيضا يعني يكون عنده من الجهل في أمور أخرى، فقد يقصر في حق أهله أولاده، وربما ضيعهم، وربما منعهم من حقوق لهم. فالإكثار من الصلاة والصيام والزكاة والقرآن وكذا أمر طيب بضوابط شرعية، بضوابط شرعية، خصوصا في حق من كان كبير في السن متفرغ، ما بقي عليه يعني واجبات يقوم بها ولا شيء، هذا سبيله، يقبل الله على العبادة وعلى الأذكار وعلى كذا والحمد لله. لكن من أقبل على العبادات وضيع الطاعات وضيع حقوقا عليه، هذا لا يكون محمودا. ولهذا قالوا لو أن شخصا موظفا في مجال ما من الوظائف التي فيها حقوق العباد، ثم يكثر من الصلاة والصيام، ولكنه لا يؤدي إلى العباد حقوقهم، لا يؤدي إلى العباد حقوقهم، ما كان عابدا، بل ما يزال في الظلم، والعبادة هذه من صلاة وصيام لا تشفع له أن يكون عابدا ما دام أنه مضيع الحقوق، لأنه مسؤول عن الحقوق التي للعباد. فكما سمعتم أن الفقه في الدين مطلوب شرعا، والله المستعان. هذا حديث محجن ابن الأدرع، قد جاء من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نعم قم. وقد تكلمنا قبل قليل أن هذه الأشياء قد جاء بها الرسول، وتنزل منازلها، وينزل الرجال منازلهم، سواء كان مادح ولا ممدوح، المادح والممدوح ينزلون منازلهم، وكذلك أيضا المغير للمنكر هذا أيضا يكون عنده حكمة، كما ذكر الأخ عبد الله، يعني من أخذ الأمور بضوابطها والنظر في الأحوال وما يعقب من الكلام ومن الفعال.